الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. وصلنا في كتاب أصول الإيمان إلى الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بملائكة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. هذا هنا عندنا إبهام صحابي ولا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي نجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. فهذا في هذا تصويب المفاهيم الخاطئة عند الناس التي تكون راسخة عندهم من جاهليته. قال: ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. يقرفون يخلطون معه كذبا. وفي هذا الحديث أن الملائكة لا تعلم الغيب، وأن العرش حقيقة وله حملة، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى من أمره، فليس هو من الخلق وإنما هو من الأمر، ألا له الخلق والأمر. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. السماوات التي ما أذنبت قط تأخذ رجفة ورعدة إذا تكلم الله عز وجل، فالله يغفر لنا ويتجاوز عنا. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا لله سجدا. يصعقون إذا سمعوا كلام الله عز وجل، ملائكة الرحمن. وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، وفي هذا الملائكة لها رؤوس، عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. وفيها إثبات أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، خلافا للأشعرية. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بالسماء سألها ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال: رواه بن جرير وخثيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. وهذا حديث يعني قد انفرد به نعيم بن حماد عن أهل الشام، ونعيم رحمه الله في روايته عن أهل الشام ضعف، كما نبه على ذلك أبو حاتم وأبو سرعة في العلل. يرى أن الحديث له شاهده السابق، له شاهده السابق. وفيما نعم بما شاء. طيب، لا لا كلمة بما أرادها، فيكلم الله من وحيه بما أراد. بما أراد، صفة الإرادة ما فيها إشكال يعني على العامة يعني. العامة يثبتونها. ويتعلق أو جبرائيل أو جبريل بمعنى عبد الله أو عبد الرحمن بال يعني بالعبرانية، ويتعلق بالإيمان بالملائكة عدة مسائل. المسألة الأولى أنها خلقت من نور، وكما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها خلقت من نور الذراعين والصدر. المسألة الثانية في كونها تتفاوت في الخلق، فمنها كما قال الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجبريل له 600 جناح كل جناح سد الأفق. وقد ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أن من الملائكة خلق صغير كمثل الذر. وأيضا يتعلق بمسألة الإيمان بملائكة الرحمن عز وجل البحث. من زعم أن الملائكة إناث لا شك أنه كافر، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأما وصفهم بأنهم ذكور فهذا وارد عن أبي مجلس من السلف، وأما وصفهم بأنهم ليسوا بذكور ولا إناث فهذا لم يرد عن أحد من السلف، بل عزاه الزمخشري في ربيع الأبرار لسعيد المسيب ولا يعتمد على نقله. ويتعلق أيضا في مسألة الإيمان بالملائكة الكرام ما ثبت عندنا من أسماء الملائكة، فقد ثبت عندنا اسم جبريل واسم ميكائيل وإسرافيل، وثبت عندنا أيضا منكر ونكير. وأما رضوان خازن ومالك، وأما رضوان خازن الجنة فلا يصح بذلك حديث، فلا يصح بذلك حديث. وسيأتي في الأبواب التالية مزيد كلام على هذا الأمر. طيب، قال باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية فيها ربط، فيها دليل على أن توحيد النفي والإثبات أو توحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية. فأهل الإشراك ما قدر الله عز وجل حق قدره، فهو سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني يأتي من يجعل خصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى للمخلوق العاجز المفتقر إلى ما سواه. الآية دليل على توحيد الألوهية، وأن أسماء الله وصفاته تدل على أنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا ند. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يصرف شيء من حقوقه سبحانه وتعالى لشيء من المخلوقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. وهذا في يوم القيامة حيث يزول ملك جميع الملوك ويبقى الملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو له الملك قبل اليوم، ولكن في هذا اليوم يزول ملك كل مخلوق، حتى المخلوق الذي كان يملك شيئا من المخلوقات يزول هذا، ويبقى ملك من لا يزول ملكه سبحانه وتعالى. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر. إذن هذه الإشارة الحسية التي تكلمنا عليها. يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به، رواه أحمد. بسناد صحيح رواه الإمام أحمد. قال: ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله سماواته وأرضه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسط ويقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كأن الإمام هنا يستدرك شيئا فاته في باب الإيمان بالله عز وجل، ولا إشكال في هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل وصفة اليد له سبحانه وتعالى، وفيه عظمته سبحانه وتعالى، وفيه أن ما فيه الناس في هذه الدنيا من ملوك أو أثرياء أو سوى ذلك ما هو إلا غرور، أما قريب سيسوء. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال: وقد بشرتنا فأعطنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلمهم، ولكنهم فهموا أنه يعطيهم مالا، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، كان الله قبل كل شيء. والرواية الأقوى: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. وهذا يدل على أن العرش أول مخلوقات، هذا الحديث واضح في أن العرش هو أول مخلوقات. أما حديث أول ما خلق، أول المخلوقات من هذا العالم، وأما حديث أول ما خلق الله القلم فهو صاب أنه موقوف على ابن عباس، وأول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله القلم، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، الآن هذا عمران يتكلم، انحلت ناقتك من عقالها، فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي، فلا أدري ما كان بعدي. الله عز وجل هو الأول، فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. ثم إنه في صفاته أيضا لا أول له، فأفعاله لا ابتداء لها، فكل فعل يسبقه فعل يسبقه فعل يسبقه فعل، هذا كما الله عز وجل فعال لما يريد، وهذا ما نسميه بتسلسل الحوادث في القدم. وأما كون المخلوقات، ويقول عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: وكان الله سميعا بصيرا، قال: لم يثل كذلك. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حتى المخلوقات أيضا لا ابتداء لها، وكل مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق إلى ما لا بداية، على أن كل مخلوق له ابتداء وانتهاء، مستدلا بأن اسم الله عز وجل الخالق كاسمه السميع والبصير، فيقال كما قال ابن عباس: لم يزل خالقا، ولم يزل خالقا غير لم يزل قادرا على الخلق، لم يزل خالقا يعني لم يزل يخلق. طيب، والأحاديث التي تخبر بأولية بعض المخلوقات، الأحاديث التي تخبر بأولية بعض المخلوقات إنما تكون باعتبار أول مخلوق من هذا العالم، على أننا يعني سواء أثبتنا هذا أو نفيناه فهو يعني جائز وغير ممتنع. طيب، وسئل عبد الله بن عباس أين كان العرش قبل أن يخلق الله الماء؟ قال على متن الريح، على متن الريح. وورد حديث عبد الله بن عمرو العاص إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فهذا يدل على أن أيضا العرش هو المخلوقات. ورد حديث أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ما هذه النافية، وكان عرشه على الماء، فهذا يدل على أن العرش أول المخلوقات. طيب، قالوا عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليعط به أطيط الرحب بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. طبعا هذا الحديث حصل نزاع عظيم بين أهل العلم في البحث في صحته، فكان من صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وابن القيم، ودفعوا إعلان من أعله. هو أعل بعلتين: جهالة هذا جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، فدفعوه بتصحيح من صححه من أهل العلم على رأسهم من خزيمة، فاعتبروه ليس بذاك التساهل. والعلة الثانية عنانة بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وقد حاول شيخ الإسلام ابن تيمية دفع هذه العلة بأن ابن إسحاق يعني بأن ابن إسحاق خرج له ابن خزيمة هذا الحديث، وابن خزيمة كان قد اشترط في صحيحه ألا يخرج إلا ما يعني وقع له فيه سماع المدلس، على أننا لا ندري من خزيمة هو ابن إسحاق عنده مدلس أم لا أصلا. على العموم يتعلق بصفة العرش، ما دام ذكر أن عرشه على سماواته لها كذا كالقبة، يتعلق بصفة العرش عدة مسائل. المسألة الأولى أن العرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها، وأن الله عز وجل خصه بالاستواء عليه. الثانية أن العرش له قوائم، بحديث أكون أول من يفيق فأرى موسى ممسكا بقوائم العرش. الثالثة في كم عدد حملة العرش، فقد وردت أخبار أنهم أربعة، وصح عن هشام بن عروة أنه قال أنهم أربعة: واحد على صورة أسد، والثاني على صورة نسر، والثالث على صورة إنسان، والرابع على صورة ثور. ورد هذا المعنى في حديث مرفوع أيضا من أحاديث ابن إسحاق، غير أنه فيه أيضا عنات ابن إسحاق، لكن الصواب أن الخبر من كلام هشام بن عروة. أما قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هم ثمانية ملائكة أم ثمانية صفوف؟ يختار سعيد بن جبير وهو أعلى ما وقفت عليه في الباب أنهم ثمانية صفوف من الملائكة، وليس ثمانية ملائكة أفراد، وإنما ثمانية صفوف في ذلك اليوم. خاصة بذلك اليوم، أي في ذلك اليوم، وهذا أقوى شيء في الباب وعالي. وسعيد بن جبير إذا تكلم في التفسير فيغلب على الظن أنه أخذ عن ابن عباس وعن ابن عمر، وليس له مخالف في الطبقة، وليس له مخالف في الطبقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية أنه لا يوجد دليل على أن العرش فلكي، عفوا يعني دائري، لا يوجد دليل أن العرش دائري، وإنما الذي ورد أنه كشكل القبة. لماذا؟ لأنه قد وقع اتفاق أهل الهيئة على أن الأفلاك مستديرة، السماوات وغيرها مستديرة، عامة الأفلاك مستديرة. فبعضهم قالوا العرش، بعض الفلاسفة قالوا العرش هذا مع الفلك السابع، ولهذا ذهبوا إلى أنه العرش هو يعني مستدير على هيئة الأفلاك، على أن هذا غير صحيح لأنه لم يرد دليل على هذا. إلا أنه الجنة، الجنة نفسها لا، الجنة كروية فيما يظهر نظر في الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسطها أعلاها، وهذا لا يكون إلا في الشكل الكروي، وهذا لا يكون إلا في الشكل الكروي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسط الجنة أعلاها، يقول شيخ الإسلام بالأشكال الهندسية ما يكون العالي وسط إلا في حالة الشكل الكروي، إذا حطيت نقطة في القاعدة ورفعتها هكذا. طيب، فهذا يعني ما يتعلق، ورد أخبار أنه خلق من ياقوتة كذا أو ياقوتة كذا، لا لا لا لا لا يصح شيء في الباب في فيما أعلم، لا يصح شيء في الباب فيما أعلم. وما دام ذكرنا العرش نذكر الكرسي، الكرسي موضع القدمين كما دل على ذلك الخبر، ورد حديث أن ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلات، هذا الحديث مرفوعا لا يصح، ولكنه صح من كلام مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه أيضا الربط بين مسألة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فقال فيقول ويحك تدري ما الله، يعني قال إننا نستشفع بك على الله. فهذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له إن صح الحديث؟ قال لا يستشفع بأحد على الله عز وجل لعظم قدر الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فيقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقول الله عز وجل وهو أهون عليه وقع فيه الاختلاف بين المفسرين، هل هو وهو أهون عليه يعني أسهل، أم وهو أهون عليه من باب ضرب المثل، وإلا فهي في القدرة سواء. أما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي عن إعادته، وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياه فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. الله عز وجل من كمال غناه سبحانه وتعالى أنه ليس له صاحبة ولا ولد، وهو الأحد الصمد. أما اسم الفرد فلم يثبت فيه دليل، والصمد له معاني عظيمة تشمل ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فالصمد السيد الذي انتهى في سؤدده، والصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق، هذه كلها معاني واردة عن في الصمد. وأكثر السلف على أنه الذي لا جوف له، وهذه لا تتعارض. فكما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في التفسير أن الكلمة تشمل عدة معاني، فيأتي بعض المفسرين يفسر بعض يذكر بعض معناها، ويأتي بعض الآخر يذكر بعض معناها، فلا يكون هناك تعارض. أنت عندما تأتي تخرج بقول نهائي تذكر هذه الأقوال جميعا ما دامت لا تتعارض. والله عز وجل يمتنع عليه الولد سبحانه وتعالى، لما؟ لأنه سبحانه وتعالى، لأن التوالد إنما يكون للحفاظ على النوع، والله عز وجل هو الأول والآخر. والولد في العادة يكون لافتقار الإنسان إلى مثل هذا، والله عز وجل غني سبحانه وتعالى، وكذلك الأمر في الصاحبة. ومع ذلك كما مر معنا في الحديث لا أحد أصبر من الله أخي على الأذى ينسبون له الصاحب والولد وعلى ذلك يرفقهم. قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الدهر من أسماء الله الحسنى، فذهب نعيم بن حماد وتابعه الظاهري على أن الدهر من أسماء الله الحسنى، وذهب الأكثرون من أهل السنة إلى أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، لأن أسماءه كلها حسنى، والدهر هذا اسم جامد. وقد بين الحديث ما معنى قوله أنا الدهر، يعني أنا المتصرف بالدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقول الإنسان يسب الدهر كقولهم يا خيبة الدهر والله يلعن هذه الأيام أو غير ذلك، هذا من أذية الله عز وجل، لأنك تنسب الفعل لهذه وليس، وأيضا حتى مدحه كقولهم في بعض التراجم فلان حسنة الأيام لن تجود الأيام بمثله، هذا أيضا بهذا الاعتبار على المعنى العكسي. رأيتم بارك الله فيكم. غير أنه أما يعني ذكر ما يحصل في الأيام على جهة الإخبار بأن هذا وقع فيها، كقولهم قول الله عز وجل في أيام النحسات أو كالسنين العجاف، فهذا لا إشكال فيه، كقولك هذه السنين عسيرة، لا على جهة السب وإنما على جهة الإخبار بما وقع في هذه السنين، فهذا لا إشكال فيه من الناحية الشرعية. لأنك أنت ترجع الأمر لهذه الأيام، وأنت ينبغي أن ترجع الأمر لله عز وجل، وهي ولا هي لا تصرف له. وإلا هي لا تصرف لها. وقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم له في القرآن نظير، الذين يؤذون الله ورسوله، والذين يؤذون الله فسرهم أكرمة بالمصورين. طيب، باب الإيمان في القدر. باب الإيمان بالقدر، طبعا المصنف ينتقل ليس على ترتيب الحديث، وإنما فيما يعني يكثر فيه الجهل في عصره. ومسألة القدر من أوائل المسائل التي حصل فيها النساء في الأمة، وكما قال عبد الله بن عباس لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا بالولدان والقدر، وهو نظام التوحيد، يعني به ينتظم التوحيد. وصار الأمر مذلة قدم وذل فيه كثيرون، والله المستعان، ذل فيه كثيرون والله المستعان. قال وقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت لهم منا الحسنى، إذن هناك تقدير سابق، أولئك عنها مبعدون. وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله والله خلقكم وما تعملون، أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، وقوله أن كل شيء خلقناه بقدر. ذكرنا مراتب القدر الأربعة في عدد من الدروس، اللي تؤمن بأن الله عز وجل علم الأشياء، ولم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ثم تعلم أن الله كتبها، ثم شاءها، ثم خلقها سبحانه وتعالى. وأن طائفة من القدرية ويعني أهل البدع مثل الزيدية والرافضة ينكرون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، فلهذا من هذا الوجه صار مجوسا، لأن المجوس يثبتون خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقون عدة. طيب، قال في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. قلنا هذا دليل على أن العرش هو أول مخلوقات. السماوات بالأرض؟ نعم، ما هي موجودة عندكم الأرض؟ لا، بس أنت ما نطقتها. أي طيب، وهذا التقدير الأزلي، ذكرنا أنواع التقدير، عندنا تقدير أزلي وعندنا تقدير حولي اللي هو عمري، تقدير عمري الذي يكون الذي ورد في حديث الصادق المصدوق لابن مسعود أن الملك يأتي إلى ابن آدم فيكتب أجله ورزقه وعمره وشقي أم سعيد. طيب، وعندنا تقدير حولي كل عام، لا في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وعندنا تقدير يومي كل يوم هو في شأن. لماذا نذكر هذه التقديرات الأربعة؟ لنبحث مسألة المحو والإثبات. يقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب، وقضى أجلا وأجل مسمى عنده، وهناك عندنا أدلة ونصوص تدل على أنه قد يقع تغيير، من أحب أن يبسط له في رزقه ويبسط له في ينسى له في أثره، يعني يطول عمره، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. طيب، هذا الآن ليس مشكلا على مسألة أن القدر انتهى وكتب. جمع شيخ الإسلام ابن تيمية قال التغيير واقع على التقديرات ما دون الأزلي، يعني التغيير العمري أو الحولي أو اليومي هذا يدخل التغيير، غير أن التغيير الذي سيطرأ على التقديرات التي تحتها هذا موجود أين؟ في اللوح المحفوظ. غير أن هناك غير أنه متفق أن علم الله عز وجل لا يتغير، غير أن هناك أخبارا عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب صحيحة ظاهرها أن التغيير حتى يقع حتى في اللوح المحفوظ. كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يدعوان: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. ذكر ابن القيم وجها آخرا للجمع بين الجمع في هذه المسألة، فقال: مسألة من أحب أن يوصل له في رزقه وينسى له في أثره هذا سبب، مثل أن الله عز وجل قدر عليك أنك تشبع وجعل الصنف الفلاني من الطعام سبب في شبعك، فكذلك يقدر عليك أن يطول عمرك ويجعل سببا في طول عمرك صلتك للرحم، وهذا جيد في حل للإشكال العام. هذه مسألة صنفت فيها مصنفات وكذا، وهذه هي الخلاصة، وإن كان بعضهم حمل قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت على الناسخ والمنسوخ، لكن هناك أخبار أخرى. طيب نقف هنا، هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه. تغيير بناء عمري الحولي سنوي وماذا؟ لا، قلنا التقدير الأزلي مع اللوح المحفوظ. عمري ايه وحولي اللي هو سنوي ويومي. هذا يبقى هذا الشيء محمد ايه وجعفر كتاب اللولو ومرجاف متفق عليه شيخان. نعم.